السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن عبد الهادي يرحمه الله في محرره وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وزاد أبو داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه: إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. وصححه ابن القطان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، يعني عن كيفيته المأمور به. قال: أسبغ الوضوء. والإسباغ هو استكمال غسل الأعضاء واستيفاء المحل المفروض غسله. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، بين أصابع اليدين والرجلين، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أسبغ الوضوء، جاء الأمر بالإسباغ والمراد به توفيته واستكمال غسل العضو المفروض غسله، وجاء الحث عليه حتى على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، بمعنى أنه قد يكون الماء حار وقد يكون الماء باردا وقد يكون الجو بارد، فإسباغ الوضوء في مثل هذه الظروف شاق وهو مكروه لدى النفس، وجاء الحث عليه في الشرع. إذن الحث عليه في حالات الظروف العادية إذا كان الماء متوسط معتدل والجو معتدل من باب أولى، والأمر به صريح في هذا النص وغيره. قد يقول قائل: إذا جاء الحث على إسباغ الوضوء على المكاره، لماذا لا نتعمد هذه المكاره؟ نعم، الجو معتدل والماء معتدل، نركب الإبريق على الغاز ونسخن الماء ونتوضع على المكاره طلبا لهذا الحث وامتثالا له ورجاء لثوابه، أو في الجو المعتدل نذهب إلى الثلاجة ونأخذ ماء ونتوضع. هل هذا مطلوب شرعا؟ المشقة غير مطلوبة لذاتها، المشقة لا تطلب لذاتها، فالدين يسر، لكن إذا جاءت تبعا للمطلوب شرعا ترتب عليها الأجر والثواب. ولا بإمكان الواحد أن يقول ركب البريد، نعم، ونخليه قريب من الغليان ونتوضأ ونسبغ الوضوء على المكاره ونحصل على هذا الثواب. نقول: مالك ثواب؟ الله جل وعلا عن تعذيبك نفسك غني، هذا ليس بمطلوب. لكن إذا جاءت تبعا للعبادة المطلوبة المأمور بها أبشر، نعم، ترتب عليها ثواب. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، تخليل بين الأصابع تفريج الأصابع وغسل ما بينهما وإيصال الماء إلى جميع أجزاء المفروض، بما في ذلك ما يظن أنه لا يصل إليه الماء، مثل هذا يحرص عليه، فتخلى الأصابع اليدين والرجلين. وبالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق، لأن الأنف تجتمع فيه أمور، تتراكم فيه أوساخ وأقدار، فيبالغ في الاستنشاق من أجل إزالة هذه الأقدار. طيب، المبالغة في الاستنشاق بعض الناس لا يطيقه، بعض الناس أو كثير من الناس لا يطيقه، يعني وصول الماء إلى الدماغ بواسطة الأنف مضر ولا غير مضر؟ نعم، يعني إلى أي حد في المبالغة؟ يعني إلى حد لا ضرر فيه، معروف، لأن الضرر لا يجوز في شريعة الإسلام. نعم، وبعض الناس يفهم من بالغ في الاستنشاق أنه يستنشق الماء إلى أن يصل إلى الدماغ، لا يلزم هذا، إنما يصل إلى أعالي الأنف بحيث لا يتجاوز ذلك إلى الدماغ. بالغ في الاستنشاق من أجل تنظيف الفم، إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن الأنف منفذ، منفذ إلى الجوف، والصائم يفطره وصول الماء إلى جوفه، فهو منفذ. فيمنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، لكن هل يمنع من المبالغة في المضمضة؟ هل يمنع من المبالغة في المضمضة؟ نعم، وقل مثل استطرد قليلا وقل هل يمنع من المبالغة في الاستنجاء مثلا؟ كلها منافذ، كلها منافذ، فهل يمنع من هذا كله؟ المضمضة سيأتي في الرواية التي بعدها، لكن لو لم ترد هذه الرواية نلحق الفم باعتباره منفذا بالأنف أو لا نلحق؟ عندنا أمران، أحدهما يقتضي أن الفم أولى بالتحرز منه حال الصيام، والأمر الثاني العكس. العكس، كيف يكون الفم أولى بالتحرز منه في حال الصيام؟ لأنه المنفذ الطبيعي، نعم، هو الموصل إلى الجوف مباشرة، والأكل والشرب إنما يكون مع الفم فيحتاط في أمره. قد يقول قائل العكس، نحتاط للأنف أكثر مما نحتاط للفم، لماذا؟ نعم، أيوه، نقول الأنف ليس عليه غلق ولا يمكن إحكامه، فإذا بلغنا ذهب شئنا ما بينه، لكن الأنف، الفم، إذا أحسست بأنه تجاوز ما يمكن مجه بإمكانك أن تخرجه بأي وسيلة، يعني إخراجه من الفم أسهل من إخراجه إلى الأنف، لأنه إذا وصل إلى حد الأنف ما يمكن التحكم فيه، بخلاف الفم فهو أكثر إحكاما، الفم أكثر إحكام. فعلى كل حال جاءت الرواية الأخرى، وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض. المبالغة في الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق دليل على وجوبه، وجاء فيه نصوص أخرى، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، هذا متفق عليه، إذا استيقظ أحدكم فليستنثر. الاستنشاق جاء فيه نصوص كثيرة، والمتجه إجابه، والمضمضة كذلك، إذا توضأت فمضمض. هذه رواية أبي داود لحديث لقيط. وزاد الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، والصائم عليه أن يحتاط ويحترز صيامه، فلا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق. وصححه ابن القطان، أبو الحسن ابن القطان الفاسي، في كتابه بيان الوهم والإيهام، وهو كتاب من أنفس الكتب، ومؤلفه إمام من أئمة المسلمين، وهو يختلف عن القطان السابق يحيى بن سعيد، هذا متأخر. نعم، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواهما البخاري. نعم، سبقت الإشارة إلى مثل هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، ومرتين مرتين، ومرة مرة، وتوضأ ملفقا، يعني بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، كل هذا حصل منه عليه الصلاة والسلام، وكل هذا يدل على أن الحد الأعلى الثلاث، والحد الأدنى المرة. والوضوء صحيح ومجزئ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، كل هذا مجزئ. لكن ما فائدة قوله مرة مرة ومرتين مرتين التكرار؟ أشرنا له بالأمس، يعني لو قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة، نعم، وفي الحديث الثاني قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يكفي هذا ولا ما يكفي؟ لو قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة يكفي؟ ما يكفي. لماذا؟ لأنه يفهم منه أنه في عمره عليه الصلاة والسلام توضأ مرة واحدة، نعم. لكن إذا قال مرة مرة لابد أن يكون هناك مقابل لهذا التكرار. لو كان له عليه الصلاة والسلام عمران قلنا توضأ في كل عمر مرة، نعم، لكن ليس له إلا عمر واحد، فالعمر ليس بمتجه ولا يرد هنا مع التكرار. إذن كيف توضأ مرة مرة؟ ما يتجه إلا إلى الأعضاء فيحدد المراد. ومثله مرتين مرتين مرتين مرتين، فغسل كل عضو مرتين مرتين، نعم. قال يرحمه الله: وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وعامر ضعفه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل، اسمه إيش؟ شقيق بن سلمة، عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته، يخلل لحيته. اللحية لا يخلو إما أن تكون خفيفة أو كثيفة، خفيفة أو كثيفة. فإن كانت خفيفة لا تستر الجلد، فما يظهر من المفروض يجب غسله، لا بد من إيصال الماء إليه إذا كانت خفيفة. لكن إذا كانت كثيفة وإيصال الماء إلى الجلد إلى البشرة مستحيل أو شاق، مثل هذا يكتفى بتخليل اللحية، بتخليل اللحية الكثيفة. يقول: رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في. أولا هذا الحديث مختلف فيه، مختلف فيه من أجل راويه عامر بن شقيق، ضعفه ابن معين. البخاري رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الترمذي قال هو أصح شيء في هذا الباب، يعني في باب تخليل اللحية أصح شيء في هذا الباب. لكن هل يلزم من هذا أنه صحيح؟ نعم، يعني أفعل التفضيل أصح وأضعف وأوثق. أهل الحديث هل يستعملونها على بابها كما يستعملها أهل اللغة؟ نعم، يعني إذا قالوا أصح، الأصل يعني عند أهل اللغة أن أفعل التفضيل تقتضي أن هناك شيئين اشتركا في وصف، فاق أحدهما الآخر في هذا الوصف. زيد أفضل من عمر، زيد أكرم من عمر، مقتضى هذا أنهما يشتركان في صفة وهي الكرم، لكن زيد أفضل من عمر وأرجح من عمر في هذه الصفة. لكن هل تقال مثل هذه في رجل كريم ورجل بخيل مفاضلة بينهما؟ الأصل لا تقال. استعمالها الأصلي في لغة العرب بد أن يكون الاثنان قد اشتركا في شيء، في وصف يشتركان فيه، يفوق أحدهما الآخر في هذا الوصف. وهنا أصح شيء في هذا الباب، يعني ما ورد في هذا الباب كله صحيح على مقتضى الاستعمال الأصلي، ما ورد في هذا الباب كله صحيح، لكن حديث عامر هذا هو أصح الصحيح في هذا الباب. وأهل الحديث لا يستعملون أفعل التفضيل على بابها واستعمالها اللغوي، وإنما يستعملونها في ما هو أرجح وإن كان الوصف لا يصل إلى حد الصحة. يعني ورد في تخليل اللحية أحاديث ضعيفة كثيرة مثلا، لكن أرجح هذه الأحاديث الضعيفة وأصحها نعم هذا الحديث. يعني لو مر شخص على مستشفى وفيه مرضى كلهم مرضى على السرر، وجد فيهم شخص قد يتماثل للشفاء من قرب والعلامات عليه ظاهرة وهو أفضلهم حالا، يقول فلان أصحهم أصحهم، وإن كان الأصل أن يقول هو أقلهم مرضا، يعني مشتركون في المرض ما يشتركون في صحة، يشتركون في المرض، فهو أقلهم مرضا أو أخفهم مرضا. لكن إذا قال هو أصحهم مثل استعمال أهل الحديث، هم كلهم مرضى بما فيهم هذا، لكن هذا أصحهم بمعنى أنه أقلهم مرضا، وهذا الحديث أقل الأحاديث ضعفا. قل مثل هذا في أضعف، نعم قد تجد أحاديث في الصحيحين، حديث متفق عليه وحديث في البخاري وحديث مسلم، حديث مسلم أضعف الأحاديث. شو معنى ضعف الحديث؟ بالنسبة لما ذكر معه، يعني أدناها منزلة وإن كانت كلها صحيحة، ولا يقتضي التضعيف، كما أن قولهم أصح لا يقتضي التصحيح. وقل مثل هذا في الرواة، إذا قلت نافع أضعف من سالم، هل يعني أن نافع وسالما ضعيفان؟ لا، كلاهما ثقة بل من الدرجة العليا، لكن مرادك أن لو حصل تعارض بين حديث يرويه سالم وحديث يرويه نافع ترجح حديث سالم. وقل مثل هذا في المقابل في التضعيف، فالتصحيح فالتوثيق، التصحيح والتضعيف والتوثيق النسبي لا يأخذ الحكم الأصلي، إنما يستفاد منه في الموازنة. إذا قيل مثلا ابن لهيعة أوثق من الأفريقي، أوثق يعني هل يشتركان في وصف الثقة؟ لا، كلامه في كلام، لكن ابن لهيعة أمثل من الأفريقي، بحيث لو جاءنا حديث من طريق هذا وآخر من حديث من طريق هذا رجحنا حديث هذا على حديث هذا. يقول وهو أصح شيء في هذا الباب، وعامر ابن شقيق ضعفه ابن معين، مضعف عند ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، يعني توسط في أمره، توسط في أمره. وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقليل اللحية حديث. أبو حاتم الرازي وما ظنه لأن يقول مثل هذا الكلام، لأنه موصوف بالتشديد، وهو إمام من أئمة المسلمين، لها كلام لأحد فيه وليس لأحد أن يتطاول عليه. يقول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقليل لحية الحديث. هل يمكن أن يعارض كلام أبي حاتم بكلام الألباني رحمه الله تعالى؟ الألباني صحح الحديث، وأبو حاتم يقول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقليل لحية الحديث، لا يمكن أن يعارض هذا بهذا، لأن المتأخر مهما بلغت منزلته ودرجته في العلم إنما هو عال على المتقدمين. من أين وصلك هذا العلم إلا من طريقهم؟ عال، لكن رب مبلغ أو عام سامع، قد يقف على طرق، قد يقف على أمور تكشف له بعض الخبايا التي خفيت على غيره، يعني لست قاعدة مضطردة، لكن الغالب أن المتقدم هو الأصل في الباب، وأن المتأخر لو صحح حديث ضعفه المتقدمون ينبغي أن يتريث فيه، قد يقف على طريق خفي على عالم آخر، لكن لا يمكن أن يقف على طريق خفي على الأمة كلها. لكن يستأنس لكلام الألباني وتصحيحه بقول البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وقول النسائي ليس به بأس، فأقل الأحوال أن يكون مثل هذا، مع وجود مثل هذا الاختلاف أن يكون أن يغلب على النفس أن على النفس أن له أصلا، أقل الأحوال أن مثل هذا الخلاف يدل على أن الحديث أصلا، ولا نقول أنه ليس بثابت كما قال أبو حاتم. السلام عليك الشيخ، قوله لا يثبت، هل يقصد الشيخ لا يبلغ درجة الصحة يعني؟ هل يحمل على هذا؟ أبو حاتم رحمه الله تعالى من المتشددين في هذا الباب، وهو من يضعف حديث الصدوق ولا يقبل الحديث الحسن، بغض النظر عن التفصيلات، هل مراد بالحسن مراد الترمذي، هل مراد بالحسن ما يريده المتأخرون، هذه أمور في الجملة لا نتعرض لها لنحتاج إلى وقت طويل. على كل حال أبو حاتم نص على أنه لا يقبل الحسن، وسئل عن راوي فقال صدوق، فقيل له أتحتج به؟ قال لا. نعم، فلعل مثل ما أشار الأخ أن المراد بالثبوت عنده درجة الصحة، والمراد بها الصحة العليا، لا يعني أنه من قسم المردود الذي يراه غيره مردودا من قسم الضعيف، لا، قد يكون حسن حتى عند أبي حاتم لكنه لا يثبت الحسن ولا يحتج بالحسن، ما يمنع هذا. نعم. قال رحمه الله: وعن سنار بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المائقين. رواه ابن ماجة، وسنان روى له البخاري، وسنان روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره. وقال النسائي: ليس بالقوي وشهر، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، وروى له مسلم مقرونا بغيره. والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة، كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب. سنان هذا مختلف فيه، رواه البخاري مقرونا بغيره، يعني لم يعتمد عليه البخاري، لم يعتمد عليه البخاري، وإن خرج له في صحيحه لأنه قرنه بغيره. والتخريج بهذه الطريقة إذا قرن من تكلم فيه بالثقة لا يكون هو العمدة في الرواية، لأن البخاري لو حذفه واعتمد على الثقة ما تأثر الإسناد. البخاري قد يروي الحديث عن اثنين، ثقة وضعيف، ومثله مسلم. البخاري يحذف الضعيف، روى عن مالك وابن اللهيعة، حذف ابن اللهيعة، وش صار؟ تأثر الخبر؟ ما تأثر. لكن لو روى عن مالك وابن اللهيعة، المعنى هذا أنه وثق ابن اللهيعة؟ لا، لأن عمدته مالك. الإمام مسلم يقول عن مالك وآخر، ويقصد به ابن اللهيعة. نعم، وعمدتهم في الخبر على مالك، فكون الراوي يخرج له مقرونا بغيره لا يعني أن الاعتماد عليه. وحذف الراوي المقرون كما حذف البخاري ابن اللهيعة واعتمد على مالك لا أثر له في الإسناد، لأنه يمكن حديث عنده من 100 طريق. البخاري عنده حديث من 100 طريق، افرض ان 90 منهم ضعفاء، هل يتأثر الخبر؟ احنا يكفينا الثقات. فكون البخاري يحذف ابن اللهيعة ويقتصر على مالك لا أثر له في الإسناد، حديث ثابت عنده من طريق مالك، ولا شبه لهذا التصرف من أي وجه بتدليس التسوية، لأن بعضهم قال يلتبس عليه هذا الصنيع بتدليس التسوية. تدليس التسوية ماذا حقيقته؟ نعم، أن يحذف ضعيف بين ثقتين لاقي أحدهما الآخر، زيد عن عمر عن بكر، زيد يروي مباشرة عن بكر، لا هذا الخبر بعينه، إنما رواه هذا الخبر بواسطة عمر، وعمر ضعيف أسقطه، بحيث يكون الناظر ينظر إلى الإسناد كلهم أجواد، كلهم ثقات. هذا تدليس تسوية يفعله بعضهم. طيب، هذا الذي حذف الضعيف، هل في فعله شبه من فعل البخاري حينما حذف باللهيعة؟ لا، لأنه اعتمد على مالك والسلسلة متصلة بدونه. أما في تدليس التسوية السلسلة غير متصلة، لا يستقيم الإسناد إلا بالمحذوف، والمحذوف عمدة في الباب. وقال النسائي ليس بالقوي، نعم. وشهر عن شهر بن حوشب، وثقه أحمد وابن معين، وغيرهما، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وثقه أحمد بن معين، وجرحه آخرون، وجرحه آخرون، ومن جرحه أكثر، الأكثر هم الذين ضعفوا. لكن ما سبب تضعيفه؟ في مقدمة صحيح مسلم عن ابن عون قال: إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، يعني رموه بالنيزك، طبعا تكلموا فيه، الرجل تكلم فيه. وسبب الكلام ما يذكر من أنه سرق خريطة من بيت المال. الخريطة هيش وعاء فيه متاع أو فلوس أو شيء، حتى قال القائل: لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ يعني مثل هذا شيخ يحدث ثم يتهم بمثل هذا، يعني مسألة ما بسهلة. فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ ولذا طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة، ينبغي أن يكون قدوة، الأنظار تتجه إليه أكثر من غيره، وهفوته محسوبة أكثر من غيره. الهفوة من طالب علم لا شك أن لها أثر في نفوس العامة. هذه الخريطة أولا إسنادها ذكر الذهبي وغيره أنه منقطع، قد لا تثبت، ومنهم من تأول أن له نصيب وحق من بيت المال لم يصل إليه، أخذه بطريقته. لكن هذا التأويل لو ساغ مثل هذا التأويل، كل الناس يستعملون هذا، وكل الناس لهم نصيب من بيت المال، وأكثر الناس يعني لا يصل حقه كامل من بيت المال من من من قرون. ومعروف أن انتظام بيت المال كما يقول الشافعية أمر ما يؤوس منه من بعد الخلفاء الراشدين، الله المستعان. فليس الشأن في هذا، الشأن في شهر. أولا هذه القصة فيها انقطاع، وهذا أولى ما تدفع به عن هذا الرجل الذي عرف بالعلم والعمل. نعم له أحاديث تنكر عليه، ذكر ابن عدي بعضها في الكامل، والكلام فيه معروف لأهل العلم، الكلام فيه معروف لأهل العلم، وثقه أحمد بن عين تكلم فيه، وروى له مسلم مقرونا بغيره، يعني كما روى البخاري لسنان. ولا يعني أن تخريج مسلم لشهر مقرونا بغيره توثيق له، لا يلزم. ننظر في أقوال الأئمة فيه جرحا وتعديلا، نجد أن من جرحه أكثر، والجرح مفسر بما ذكر. فإذا انتفى هذا التفسير وارتفعت التهمة، تبقى مسألة ما يرويه من منكرات، ما يرويه كذا، تنزله من درجة الثقة إلى ما دونها، وأقل أحواله أن يقال فيه صدوق. نعم يقال فيه صدوق، لا سيما إذا قوبل كلام من تكلم فيه بتوثيق أحمد وابن معين. نعم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس في هذا الخبر الذي يرويه ابن ماجه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأذنان من الرأس بمعنى أنهما تمسحان مع الرأس، حكمهما حكم الرأس، فلا يؤخذ لهما ماء جديد، بل بما بقي من فضل مسح الرأس تمسح الأذنان، على أن الرأس والأذنان، الرأس والأذنين عضو واحد، عضو واحد، لأنهما من الرأس. لكن في رواية أبي داود والدارقطني لا يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو موقوف على أبي أمامة. وهنا يكون تعارض الرفع مع الوقف، تعارض الوقف مع الرفع. الحكم لمن؟ ابن ماجه رواه مرفوعا، وأبو داود والدارقطني أثبتوا وقفه على أبي أمامة. أولا هل مثل هذا مما يدرك بالرأي أو لا؟ نعم هل هذا يدرك بالرأي ولا ما يدرك؟ يعني هل التردد في مسح الأذنين أو غسل الأذنين أو إلحاق الأذنين بالرأس أو بالوجه من باب قياس الشبه؟ نعم يعني يمكن الاجتهاد يرد هنا، قد يقول قائل الأذنان كيف يكون حكمهما حكم الرأس وما عليهما شعر، الحكمهما حكم الوجه. حتى قال بعضهم أن ما أقبل منهما تبع الوجه وما أدبر تبع الرأس. فالمسألة اجتهادية ولا توقيفية؟ يعني تقبل الاجتهاد، تقبل الاجتهاد، ويمكن أن يقول أبو أمامة الأذنان من الرأس اجتهادا منه. ولذا رجح أبو داود والدارقطني الوقف موقوف على أبي أمامة كذلك رواه أبو داود قاله الدارقطني فهو موقوف. فعندنا تعارض الوقف مع الرفع. أحيانا الترجيح بين أمرين يكون باعتبار القول، وأحيانا يكون باعتبار القائل. نعم، أحيانا يكون باعتبار القول وأحيانا يكون باعتبار القائل. الآن المسألة يدخلها النظر والاجتهاد، فيصلح أن تكون مرفوعة ويصلح أن تكون موقوفة على ما قررناه. يمكن أن يجتهد واحد يقول أبدا ما الأذن مكشوفة مثل الوجه، وواحد يقول لا أبدا ما ثبت غسلها مع الوجه في أي رواية من الروايات التي تصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فإلحاقها بالرأس لا سيما وهي امتداد للرأس، امتداد للرأس ويحول بينها وبين الوجه اللحية. فمسألة اجتهادية تحتاج إلى ترجيح من حيث النظر، أما من حيث باعتبار القائل مثل ما قلنا، إذا فاضلنا بين ابن ماجه وأبي داود أيهما أقوى؟ أبو داود أقوى وأرجح عند أهل العلم. فأحيانا يكون الترجيح باعتبار القائل، باعتبار القائل لا باعتبار القول، وهنا المرجح أنه موقوف على أبي أمامة. الأذنان من الرأس، الراجح أنه موقوف على أبي أمامة. وكان يعني إذا أثبتنا رفعه قلنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أثبتنا وقفه قلنا كان أبو أمامة، وهذا أيضا محل اجتهاد. وكان يمسح رأسه مرة ويمسح الماقين، الماقين تثنية ماق واحد الماقي وهو طرف العين الذي يلي الأنف، وهذا يجتمع فيه أوساخ أحيانا وقذى فينظف. نعم، وين الماقي هذا طرف العين. نعم، عندك الماقي طرف العين الذي يلي الأنف من هنا، ويجتمع فيه أشياء. نعم، يجتمع فيه أشياء ويكثر حينما تكون العين مصابة بمرض ولا بشيء. نعم، ويوجد عند بعض الناس بعد الاستيقاظ من النوم إذا طال العهد بغلق العينين مثلا يوجد مثل هذا، وبين الماق هذا والأنف جلدة. نعم، جلدة هي أعز ما عند الإنسان مما يحافظ عليه. نعم، هنا يقول ابن عمر يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. نعم، هذا الموضع يحافظ عليه الإنسان لأنه محل حساس، محل حساس، وحتى قال بعضهم أنه خطر، يعني لو أصيب شيء خطر من المواضع الخطرة. على كل حال الماقين تثنية ماق وطرف العين الذي يلي الأنف، وينبغي العناية به لأنه مما يجتمع فيه الأوساخ. لكن غسل العينين، غسل العينين لا يعرف إلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فكان يدخل الماء في عينيه حتى كف بصره، وهذا من تشديداته. نعم. قال رحمه الله: وعن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره، وقال أبو حاتم هو صالح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد بن عاصم راوي الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي، وش عندكم؟ أوتي، ما في واو عندكم؟ نعم، ولا خطأ، أوتي يعني أعطي، أوتي جيء له، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. ثلثي مد، المد ما يملأ كفي الرجل معتدل الخلق، فإذا ذهب ثلثه، يعني لو افترضنا أن هذا مد وذهب ثلثه، كثير من الناس سيما العامة يقول كيف توضأ مثل هذا؟ ليس بوضوء، كثير من الناس ابتلي بالوسواس ما يكفي هذا ولا للمضمضة. صحيح يحتاج إلى ما توضيه القلتان، نعم، وأمرنا بالاقتصاد وعدم الإسراف. لا لا لا لا لا لا لا أتي بثلث عمود، يعني أقل من نصف كيلو، أقل شيء يسير. ليس المسألة مسألة مبالغة، نعم الإسباغ مطلوب وتبليغ الأعضاء الماء مطلوب، فجاء الأمر بالإسباغ وجاء الأمر بالاقتصاد. هذا مع هذا، لأن لو جاءت أحاديث الإسباغ فقط فتح باب الإسراف، نعم، ولو جاء مثل هذا أتي بثلثي مد ولم يأتي الأمر بالإسباغ، نعم، لا زاد الناس في الطرف الثاني كما يتوضأ وضوءا مجزيا. فالنصوص في جميع أبواب الدين تأتي علاج للإفراط والتفريط، فهذا علاج للموسوسين، والأمر بالإسباغ علاج للمفرطين، فلا هذا ولا هذا، والدين وسط. فإذا وجدت شخص لا يسبغ الوضوء تقول له أسبغ الوضوء، إذا وجدت رجل مسرف كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وأتي النبي عليه الصلاة والسلام بثلثي مد، يعني على هذا على خلاف العادة، العادة أنه كان يتوضأ بالمد، لكن عله عليه الصلاة والسلام رأى أحد ممن يسرف في الماء فأراد أن يرد عليه ردا عمليا. وامرأة ممن ابتلي بالوسواس قيل لها عملك هذا لا يجوز إسراف، قالت لا بد أن هذا نسبغ الوضوء ونأتي بالوضوء على الوجه المطلوب والخير ما فيه إسراف ومن هذا الكلام، وأنتم تتلاعبون بالعبادات. قالوا إذا جئنا بالشيخ فلان وجعلناه يتوضأ أمامك تقتنعين؟ قالت نعم. فجيء بالشيخ وجيء له بماء بكاس مثل هذا توضأ أمامه، اقتنعت، ندمت على صلاته خلفه سنين، كيف يصلى وراء هذا؟ فهذه قصة واقعية، كيف يصلى خلف هذا الذي توضأ بكاس؟ هذا فضول. نعم، عامة الناس وقد يبتلى بهذا بعض طلاب العلم، بعض طلاب العلم، لأن الذي يفتح على نفسه هذا الباب لا ينغلق، ما لا نهاية، لا نهاية له. والوسواس أمره خطير، يصل في بعض درجاته إلى ما هو أعظم من الجنون، يعني شخص في الساعة الثامنة صباحا في أيام الشتاء، الساعة الثامنة صباحا، صلاة العشاء كم لها من ساعة؟ نعم، كم؟ الساعة الثامنة صباحا صلاة العشاء كم راح عليها؟ 12 ساعة أو أكثر من 12 ساعة، يطرق الباب ويقول إلى الآن وأنا أحاول أتوضأ لصلاة العشاء ما استطعت، قد صل بدون وضوء، قال بلا نية، النية شرقت، ما بلا نية، صحيح، هذا ما بقي إلا أن تسقط عن الصلاة، صحيح، مثل هذا شبه جنون. فمثل هذا يعالج به الموسوسون. أتي عليه الصلاة والسلام بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، يدلك الإنسان قد لا يتخيل أن الإنسان يتوضأ بكاس، فجعل يدلك ذراعيه. فالدلك عند جمهور أهل العلم سنة وليس من مسمى الغسل، ليس من مسمى الغسل، وعند مالك هو من مسماه، فلا بد منه عند مالك رحمه الله تعالى. والجمهور يقولون الغسل يتم بدون دلك، ويستدلون من لغة العرب بقولهم غسله العرق، غسله المطر، وما يحتاج إلى دلك، والمطلوب الغسل. رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه، واللفظ له وابن حبان وحبيب بن زيد، وثقه النسائي وغيره، وقال أبو حاتم صالح. إذا أعطاه أبو حاتم صالح شو يصير؟ لا أكثر، لأنه ما جادت نفسه للبخاري إلا بصدوق. نعم، تكفي من أبي حاتم كلمة صالح، بركة. وثقه النسائي، أيضا النسائي من المتشددين، ما هم من المتجه فيه أنه ثقة. وقال أبو حاتم صالح عن كلام أبي حاتم من أهل التحري الشديد يكون الرجل ثقة، والحديث مصحح عند جمع من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وعن نعيم المجمر قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وروى الإمام أحمد حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم: لا أدري قوله. حديث نعيم عن أبي هريرة. عندك؟ لا. هذا من بعض النسخ. نعم. وقال نعيم من حديث أبي هريرة: لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر: قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، استوعب الوجه غسلا واستكمله، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. أشرع مثل أتهم وأنجد وأسهل وأظلم وأمسى، يعني دخل في غسل العضد، في غسل العضد وما فوق المرفق، ما فوق المرفق. ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، كذلك تعدى المرفقين، ثم مسح برأسه يعني بجميع رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، تعدى الكعبين، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا يفسر لنا أحد الاحتمالين في الغاية، وأنها هنا تدخل في المغيب إلى المرفقين إلى الكعبين. هل يدخل المرفقان وهل يدخل الكعبان؟ نعم، يدخلان بهذا النص، ومن مثل قوله: أدار الماء على مرفقيه. فكونه أشرع في الساق وأشرع بالعوض يعني تعدى، فدخلت الغاية. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لرفع هذا الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون. هذه الأمة تمتاز بهذه الخصيصة: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. فهم بعضهم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وليس بصحيح، إنما خصيصة هذه الأمة الغرة والتحجيل. وقد ثبت الوضوء في الأمم السابقة: جريج توضأ، امرأة إبراهيم توضأت، ثبت في الصحيح أنها توضأت. المقصود أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما خصيصتها أثر الوضوء، وهو أنه نور يوم القيامة في الوجه وفي الأطراف. والغرة البياض الناصع في الوجه وفي الأطراف، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. الغرة في الوجه، فهل يمكن إطالتها؟ غسل وجهه فأسبغ الوضوء، استوعب الوجه، لكن هل يمكن أن تطال الغرة؟ الغرة يمكن إطالتها؟ لا يمكن، لأنه محدد محدد، بينما التحجيل ممكن، ما الحد، ليس له حد. ولذا حكم بعضهم على قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله على أنه مدرج من قول أبي هريرة، مدرج من قول أبي هريرة. طيب أبو هريرة ما يفهم يعني، نعم، أو نقول هو أولى من النبي عليه الصلاة والسلام بالإثيان بمثل هذا الكلام الذي يلاحظ عليه ما يلاحظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم لا ينطق عن الهوى. لما أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على المملوك في حديث أبي هريرة، لما أثنى على المملوك ثم قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، قال أهل العلم هذا مدرج، لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الرق، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في أكمل حال، فكيف يتمنى الأنقص؟ لأن المملوك في وصفه بالرق ما يمنعه من استكمال العبودية التي خلق من أجلها. وأيضا لولا الجهاد وبر أمي، أمه ماتت عليه الصلاة والسلام، فيقول مثل هذا الكلام يليق بأبي هريرة لكن ما يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. الذي معنى من استطاع منكم أن يطلق غرته وتحجيله فليفعل، نعم، هل يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي بكلام يستدرك عليه؟ النبي لا ينطق عن الهوى. أما أبو هريرة كغيره من البشر، نعم، كغيره من البشر، وقد عرف عنه الإدراج، فحكم جمع من أهل العلم أنه مدرج. ومن علامات الإدراج أن لا يليق الكلام بالنبي عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم، وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، إلى هنا مجتمع رأس الكتف مع العضد، حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال لكن هل زاد في غسل الوجه؟ كالحديث الأول، ما يمكن الزيادة في غسل الوجه، الوجه محدد، نعم، الوجه محدد، يعني الجزيرة هل يمكن تزيد في يوم من الأيام بقعة أرض محددة بالمئة من جميع الجهات؟ وهذا محدد بالشعر من جميع الجهات، ما يمكن الزيادة فيه. بينما اليدين والرجلين سهلة مثل البر، زد ما شئت. هذا تقريب، لأن هنا الغرة في الوجه ما يمكن زيادته، ومن هنا حكم أهل العلم على هذا الكلام بأنه مدرج من قول أبي هريرة. فغسل وجهه وزاد فيه ما زاد، ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، نعم يزيد إلى الكتف وأشرع في العضد، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذه خصيصتهم، يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إطالة الغرة كما قلنا لا، ليست ممكن، إنما الممكن إطالة التحجيل. وروى الإمام أحمد حديث نعيم عن أبي هريرة وزاد فيه، قال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، لكن الذي جزم به جمع من الحفاظ أنه من قول أبي هريرة مدرجا. وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم، أبو حازم اثنان، أحدهما يروي عن أبي هريرة والآخر يروي عن سهل بن سعد. الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان، والذي يروي عن سهل بن سعد الزاهد المعروف أبو حازم سلمة بن دينار، نعم، قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، كان أبا هريرة ما شعر به، لأن الإنسان إذا كان خاليا يأخذ راحته يطبق ما شاء من السنن التي لو أظهرها لبعض الناس ما احتملتها عقولهم، لأن بعض الناس قد يفعل أشياء احتياطية في الخلوة ولا يفعلها في الجلوة أمام الناس. نعم، قد يعمل بحديث يركن إليه وهو غير ثابت عند غيره. نعم، يركن العمل بمقتضى هذا الحديث وفي نفسه منه شيء، لكن من باب الحرص على الخير ومن باب أن لا يفوته الأجر المرتب على هذا العمل، لكن لا يستطيع أن يبارز به الناس لأنه ليس عنده ما يعتمد عليه ويحاج به. كثير من الناس يجد في نفسه مثل هذا، وليس هذا مخالفا لقوله الإثم محاك في النفس، يعني إن كان عندك شيء تتردد فيه فهو إثم. الإنسان قد يتردد في ثبوت خبر مثلا، ينتابه أو ينتنازعه أمران، أحيانا يقول ثبت أحيانا ما ثبت، إن ثبت فنعمل به لئلا يفوت الأجر، إن لم يثبت لم نعمل به لأننا ندخل في حيز الابتداع، فيحصل مثل هذا التردد فيدعوه إلى إخفاء مثل هذا العمل، وهذا كل إنسان يجده من نفسه، وهذا موجود عند أهل العلم. نعم، موجود عند أهل العلم، لا يعمله في الجلوة لأنه ليس عنده من حجة ما يبارز به غيره، ولا يتركه خشية أن يثبت لأنه سجال، مرة يقول ثبت مرة يعني متردد في حكمه لئلا يفوت الأجر المرتب عليه. وهنا أبو هريرة يقول أبو حازم كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ الإبط، فتبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ اللي كان زدت على المشروع. انتبه أبو هريرة. ولذلك ينبغي لمن كان حول شخص لم يشعر به أن يحدث شيء، حركة ولا صوت ولا شيء يجعل الإنسان يشعر به، لأن الإنسان في خلوته يأخذ راحته، يأخذ راحته. احتمال شخص خالي في مكان ما عنده أحد وجالس وراء واحد ما عرف ولا درى ولا علم به يمكن يحدث بعد، صحيح ولا لا؟ فكون الإنسان يجعل الآخر يحس به ويشعر أن وراءه شخص يحتاط لنفسه، لا يحدث تصرف يذم به وينقل عنه. نعم، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ مفاجأة. فقال يا بني فروخ، يا بني فروخ، أنتم ها هنا؟ إيش معنى يا بني فروخ؟ نعم، أنتم ها هنا؟ يا بني فروخ أنتم ها هنا؟ يعني لو عرفت أنك أنا ما سويت هذا، ما عملت هذا العمل، لأنه يحتاط لنفسه لئلا يتحدث به. مثل هذه الأمور الاجتهادية التي لا يبلغ دليلها ما يقارع به الخصوم يحتفظ بها الإنسان لنفسه، أحيانا ما يبديها للناس. يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، لأن هذا الوضوء لو اطلع عليه الناس رموه بما هو منه بريء، رموه بوسواس، لأن مثل هذا لا تحتمله عقوله. وأبو هريرة رضي الله عنه قد أخفى ما لا يحتاج إليه الناس، ما أخفى شيء مما تعين عليه نشره أبدا، ولذا يستدل بالآية، لولا آية في كتاب الله ما حدث، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من إيش من الناس من الكتاب أولئك. نعم، لولا هذه الآية ما حدث لا أبو هريرة ولا غيره، السلامة لا يعدلها شيء، لكن مثل هذه الآية تلزمه بالتحديث ولا يجوز له الكتمان بحال. لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني ما ثبت أنه توضأ إلى الأباط، لكن قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أبو هريرة يقول يريد أن حليته تبلغ إلى المناكب والأباط. نعم، فحرصا منه على هذه الحلية التي تكون في الجنة، وأن لا شك أن الوضوء من الأعمال الموصلة إلى الجنة بدليل أنها علامة هذه الأمة في الجنة، فهو من الأعمال الموصلة إلى الجنة. على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.